الحمد لله، الحمد لله ذي المن والعطاء، أحمده سبحانه على جزيل النعماء. أمر بالمسارعة إلى الطاعات والمسابقة إلى الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شرفنا بالقرآن وتابع علينا الإنعام والإحسان، وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبد الله ورسولُه، إمام الأولين والآخرين، وسيِّد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء وصحبه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن استتر بستره ستره وعافاه. وتقوى الله أعظم وصية وخير لباس وأكرم سجية. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون في كل مكان، هنيئا لكم ما بلغكم الله تعالى، هنيئا لكم ما بلغكم الله تعالى من الصيام والقيام وقراءة القرآن، وما قسمه سبحانه في الليالي المباركة من الرحمة والغفران. فهنيئًا للتائبين، وهنيئًا للمستغفرين. فكم من تائبٍ قُبِلَت توبتُه، ومن مستغفرٍ مُحِيَت حوبتُه، وكم من مستوجِبٍ للنار قد أُعتِقَت رقبتُه. وهنيئًا لكم هذا العيد الذي تفرحون فيه بنعمة الله وفضله عليكم، وتُكبِّرونه وتشكُرونه على ما هداكم. فالعيد شعيرةٌ من شعائر الله، وهو يوم جمالٍ وزينة وفرحٍ وسعادة، وموسمٌ للبر والصلة، وتجديدٍ للمحبة والمودة. أمة الإسلام، لقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ويخافون من رده وعدم قبوله. قال فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه: لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي سنن الترمذي أن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فأحسنوا الظن بربكم، واسألوه أن يتقبل منكم وأن يغفر لكم ويرحمكم. وحري بالمؤمن بعد رمضان أن يتابع الإحسان بالإحسان، ويعيش دهره في رضا الرحمن، ولا يعجب أحد بعمله. فحق الرب عظيم، ونعم الله على العباد لا تحصى. قال ابن القيم: الرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. انتهى كلامه رحمه الله، وفي صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلاً يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة، لحقره يوم القيامة، أي لحقر هذا الرجل عمله يوم القيامة بجانب فضل الله وعطائه وحقه على عباده. معاشر المؤمنين، إن من علامات الرضا والقبول اتباع الحسنة بالحسنة والطاعة بالطاعة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، وهذه الحسنات من الزاد الذي يدخره المؤمن ليوم القيامة، ويرجو بفضل الله ورحمته أن يرجح بها ميزانه. فالمغبون من محق هذه الحسنات بما يجترحه من السيئات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحور بعد الكور، ومن نقض العهد بعد توكيده أصبح كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، فهدمت ما بنت وبددت ما جمعت. والله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، رواه البخاري في صحيحه. فالمداومة على الأعمال الصالحة وإن قلت هو دأب الصالحين وهدي سيد المرسلين. فعن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: قلت يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، كان عمله ديمة، رواه البخاري ومسلم. إخوة الإيمان، إن المداومة على الأعمال الصالحة سبب لمحبة الله تعالى للعبد ورضاه عنه وحصول المودة له من أهل الأرض والسماوات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبه الله جل جلاله دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض، رواه البخاري ومسلم. ومن بركات الاستمرار على العمل الصالح الفوز بالجنة والنجاة من النار. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال رضي الله عنه وأرضاه: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ومن ثمار المداومة على الأعمال الصالحة أنها سبب لحسن الخاتمة، فمن داوم على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وإن من فضل الله تعالى وكرمه على عباده أن من داوم على عمل صالح ثم عرض له عذر من مرض أو سفر كتب له ما كان يعمل حال صحته وإقامته. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن من المداومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان صيام 6 أيام من شوال. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي صيام 6 من شوال جبر ما نقص من صيام رمضان. ففي سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني الصيام والزكاة والحج. فيكمل نقص فريضة الصيام من نوافله، والزكاة من صدقاته، والحج من نوافل عمره وحجاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، لئن انتهى موسم الغفران والعتق من النيران ففضل الله عظيم وكرمه واسع وهباته مستمرة وعطاؤه لا ينقطع. مواسم متوالية وخيرات متوافرة، فمن الصيام صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام 2 والخميس، وصيام يوم، وإفطار يوم، وذلك صيام داود عليه السلام. ومن الصلاة قيام الليل، وهو أفضل الصلاة بعد الفريضة، وربنا جل وعلا ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في رمضان وفي غيره نزولاً يليق بجلاله وعظمته، نزولاً يليق بجلاله وعظمته، حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. رواه مسلم. وأعظم الأعمال المحافظة على فرائض الله عز وجل. ففي صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء